Book 2 37 37 Unterwegs في الطريق في الطريق Er fährt mit dem Motorrad هو يسافر بالموتورسايكل هو يسافر بالموتورسايكل Er fährt mit dem Fahrrad هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت Er geht zu Fuß هو يذهب على الأقدام هو يذهب على الأقدام Er fährt mit dem Schiff. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. Er fährt mit dem Boot. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. Er schwimmt. هو يسبح. هو يسبح. Ist es hier gefährlich? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ Ist es gefährlich allein zu trampen? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Wir haben uns verfahren. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. Wir sind auf dem falschen Weg. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Wir müssen umkehren. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. Wo kann man hier parken? أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Gibt es hier einen Parkplatz? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Wie lange kann man hier parken? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Fahren Sie Ski? هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Kann man hier Ski leihen? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟